بسم الله الرحمن الرحيم. أعجبا لنا ولجهلنا، إن العقول لواهية، إن العقول لدى هلات غافلات لاهية. وقد أسمعنا النبي وأبصرناه حولنا، وعساكره تترى علينا صباح مساء، تعظ المتعظ وتنذر الموتى. رأيت عساكر الموتى فهاجى لعيني العبر محل ما عليهم فيه أردية ولا حجر، سقوف بيوتهم فيها هناك الابن والمدر عراة، ربما غابوا وكانوا طالما حضروا. إنه الموت النذير المفزع والصائح المسمع والمصيب المفجع. إنه الموت نهاية حياتنا، فناء وجودنا، انقضاء أجالنا، به نبلى ويبلى وجودنا، ويبلى ذكرنا من بعدنا، وسيضحكون ملء أفواههم بعد رحيلنا، ونبقى نحن نبقى بين التراب نجالس الدون. إن السلامة أن نرضى بما قضي، ليسلمن بإذن الله من رضي، ليسلمن بإذن الله من رضي. المرء يأمل والآمال كاذبة، والمرء تصحبه الآمال ما بقي. فيا ويلتاه من مصير لا محيل، نموت وتطبق أجفاننا، ثم على أعواد المنايا سنحمل إلى مثوى فيه نلتحف التراب ونتوسل الطيب. أبعدوه أسحقوه أسحقوه، أوحدوه أوحدوه، أفرجوه ودعوه فارقوه أسلموا. فبخ بخ لدنيا لا تدوم، وملذات لا تبقى، زوالها حقيقة وزيفها واقع، كل ما تهبه مشوب بمنغص، وكل مسرة يمازجها نكد ولابد. إنني منها غدا مرتحل، أو أراني راحلا من بعد غد، أجمع المال لغيري دائبا، وأقاسي العيش منه في نكد. فيا من أوجده ربه على بسيطة هذه الحياة، وأهداه عقلا يبصر وعينا تنظر، أفلا تستمع لنذير أسمع وأزعج؟ فالعيش هناؤه ممكن وسروره محتمل لمن أراده استراحة مرتهن، لم تجذبه علائق الدنيا، لم تعقه عوائقها، بل مضى. إن القرير تعينه عبد، خشي الإله وعيشه قصد، عبد قليل النوم مجتهد، لله كل فعاله رشد. نزه عن فوا عجبا من قلوبنا أعمتها المعاصي وألهاها الهوى وأخرها الخمول، وقد أنذرها الموت بقريب وحبيب ورفيق صديق، والأبد قصير فلم يطل، والقلوب تقسى لم تزل. يا عجبا من جمود عين لم تعر من حادث جليل، كأنني لم أصب بإلف ولا قرين ولا دخيل. ونموت فتغيبنا اليهود، ونقضي بعد الحياة أجمع، ثم نحيا ونفزع إلى حشر مهيب وموقف رهيب. ميزان العدل وقد وضع، والعمل بدنيانا رفعا، والحكم صحيح وقويم، والحكم صحيح وقويم والمشهد أكبر وعظيم. تسجيلات الاعتصام الإسلامية بالدمام تقدم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. النذير.